ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نقول زمان ان الهداية تطلق بمعنى ايه؟ معنى الدلالة على الخير وبيان طريقه، ومعنى المعونة. فاللي يؤمن بالله يبقى خد الدلالة الاولى، صدق ربنا في الهداية الى طريق الخير. لما ربنا يقول انت صدقتني في دي انا اعينك على التانية بقى. هناك ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال إيه، هو قال إيه يعني القرآن اللي أنتم بتقولوا عليه مستهتروا من إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، اللي فيها من الكفر ما يخرجش واللي خارج منها من إيه ما يدخلش، واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم إيه تقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زي ما زود المنافق مرض على مرضه يدي ده برضه، انهم كلهم عبيد وده حبيب دي يلا مشيها لك يا سيدي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اهي والباقيات الصالحات دي الغايات اللي احنا بنقول عليها، ساعه ما تشوف السبل الشاقه اقرن السبل الشاقه دي مع الايه؟ مع الغاية المسعدة. تقوم تعمل ايه؟ احنا قلنا الرجل اللي راح في السباق وقعد يعفر نفسه ويعزق ويعمل ودوكه قاعد نظيف ومش عارف ايه، وبعدين وهو جاي بقى كده ما يجيب الغلة كده والتبن والمش عارف ايه والبتاع، ولا يدخل بالخيار الحلو والبامية والملوخية والبصل مش عارف ايه، هذه الغاية. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير فيما ترد إليه. نعم.